يستحق الإنسان النار، ولهذا جاءت رحمة الله تعالى فكانت سببا لدخول الناس للجنة. وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة لهذا بالنسبة للبر، أما الفاجر فإنه يستحق أصلا التعذيب، ولا يقال لماذا يعذب الله تعالى من عصاه أو من كفر به أو أشرك، إنما قد يرد الإشكال في تعذيب الله تعالى للمؤمن الطائع الصالح. وذكر هذا الأمر ليبين أن الله عدل، وأن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم عنده أحد إطلاقا. والله سبحانه وتعالى يقول: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وجاء في قوله تعالى: لا ظلم اليوم، إن الله لا يظلم الناس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. وجاءت: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا ورد في الحديث: لا أحد أحب بالعذر من الله تعالى، يعني أنه يعذر به، يعذر الناس يوم القيامة فيروا أعمالهم أمام أعينهم، فإن عاقبهم عرفوا السبب، ليس يأخذهم دون أن يعرفوا لماذا أدخلوا الجنة ولماذا أدخلوا النار. يجوز أن يقال إن الله ظالم، وذلك لأن الله موصوف بالعدل. وهذه الصفة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هنا صفة كمال، والله لا يوصف بالنقص إطلاقا. قال العلماء: إن الله سبحانه وتعالى قد أجرى في كتابه إذا نفى عنه النقائص أن يأتي النفي مجملا مطلقا، وذلك قال: ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. لكن قد يرد النفي مفصل، مثل: إن الله لا يظلم الناس، نفي الظلم هنا، وما كان الله ليعجزه، لم يلد لم يولد، هذا نفي مفصل، وإن كان الأصل والقاعدة أن يأتي النفي مجملا. قالوا: وذلك هو مقتضى الكمال، فإذا قلت هذا الطالب لا يوجد في المسجد مثله، هذا أفضل من أن أقول لا يوجد في المسجد أذكى منه، نفيت عنهم لأني فصلت هنا، أو أقول هذا الطالب لا يظلم الناس، لكن إذا قلت لا مثيل له مو بأكمل، يعني لأن جئت جميع الصفات التي فيها نقص ونفيتها عنه، فلم أقول هذا لا يظلم، هذا لا يسب، هذا لا يلعن، هذا لا كذا إلى غيره، وإنما جئت بلفظ مطلق. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: قد يأتي النفي مفصلا لأمرين، إما للرد على بعض الطوائف ولإبطال، يعني رد على بعض الطوائف مخصصة، ما هو اليهود قالوا عزير بن الله، النصارى بن الله جاءت لم يلد ولم يولد، وإما لإبطال بعض العقائد المنحرفة، يعني عقيدة تتبنى شيئا معين فيأتي أو فتأتي النصوص لتبطل ذلك كلية عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء النفي مفصل. هنا جاءت الآن في قضية نفي الظلم ونفي العجز، فإن اليهود يقولون إن الله سبحانه وتعالى تعب واستراح يوم السبت، فجاءت النفي له، عندنا لا تأخذه سنة ولا نوم، ما كان الله ليعجزه من شيء. كذلك إنما لما وصفت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، هل هذا الكلام صحيح وإلا باطل؟ هذا باطل أشد البطلان. وجاءت: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، نفى عنه صفة الفقر، وإنما المخلوق هو الفقير أصلا. وهذا يعطينا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال. كأن المؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يرد على طائفة المعتزلة الذين ينفون أن تدخل أفعال العباد في خلق الله تعالى وفي إيجاده، وإنما العباد هم الخالقون لأفعالهم. وجاء الرد عليهم بقوله والله خلقكم وما تعملون، وجاء في قوله الله خالق كل شيء حتى أفعال العباد، ربنا سبحانه وتعالى خالق لهذه الأفعال وليس العبد هو الخالق وحده. وكان المعتزلة يقولون بمقتضى العدل لو قلنا إن الله خلق فعل العبد وكتبه عليه ثم عذبه قالوا يكون بهذا ظالما، والله منزه عن الظلم. طيب النتيجة، الله لا يخلق أفعال العباد إطلاقا وإنما يكتبها بعد وقوعها منهم. ذكر لنا مسألة أخرى وهي قوله وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فهو سبحانه وتعالى لم يأخذ شيئا لنا أصلا. فيأتي الإنسان، وهنا جاء معنى لطيف لما ذكرنا ترى في مسألة القضاء والقدر بشيء من التفصيل، حين قال بسطامي رحمه الله تعالى يعني لماذا خلقني ومنعني من الهداية، فرد عليه أمنعك شيئا حقا لك أم حقا له هو؟ هداية هل هي لنا نحن أم هي لله تعالى؟ فهو حين يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ما تقول الله ظلمني. الآن أليس الله هذا يعطيه راتب أكثر وهذا يعطيه مال، هذا يعطيه بيت يسكنه ملك وهذا بيته أجار، هل معنى هذا أن الله ظلم الناس؟ المفروض أن يكون الناس سواسية، كلهم يكون لهم بيوت، كلهم يكون لهم أولاد، كلهم يكون لهم ذراري، كلهم يكونون أصحاب مناصب؟ هذا مو صحيح. ولهذا جاءت أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فهو لم يأخذ ما ليس له. وهنا قال إنما يظلم من يأخذ ما ليس له، يعني بمعنى شيء لك أخذه منك. الآن الحياة، ما هو الله الذي أعطانا الموت والحياة؟ فهل إذا أخذ الله سبحانه وتعالى روح عبده نقول الله ظلم؟ كيف يأخذ روح هذا العبد؟ أليس يموت خيار الناس العلماء والعباد والصلحاء؟ هل نقول المفروض هؤلاء يبقون وأصحاب الفسق والفجور هم الذين يؤخذون؟ ما نقول أخذ ما ليس له، بل هو الذي أعطى وهو الذي أخذ سبحانه وتعالى. وجاء هذا المعنى ترى معنى جميلا لطيفا في قصة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، لما جلست مع زوجها فقالت أرأيت بعد أن تزينت وتجملت وتصنعت وجامعها وانتهى وعشت، سألته أرأيت في قوم استعاروا متاعا ثم جاء أهله يطلبونه منهم ماذا يجب عليهم؟ قال رضي الله عنه يجب يرجعون المتاع إلى أهله. فقالت له إذا قم فواري ابنك فإن الذي أعطانا إياه أخذه الآن. هذا الشهد عليه، هل أخذ شيئا ليس له أو أخذ شيئا هو له سبحانه وتعالى؟ وهذا يعطي ترى طمأنينة عظيمة جدا، مهما أصبت ومهما جاءك ومهما أخذ منك فهو من لم يظلمك ربك، بل الله أعطاك ما يصلح لك وما هو أعلم به منك سبحانه وتعالى. ولهذا جاءنا الجواب عليه بعدها والله جل ثناؤه له الخلق والأمر. فرق المؤلف بين الخلق والأمر بمقتضى قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، فدل على أن الخلق هو الإيجاد والأمر هو ما يأمر الله تعالى بوجوده، والخلق ما يكون إلا بالأمر، فدل على أن الأمر والخلق أمران مختلفان ليس شيئا واحدا وليست ألفاظا مترادفة. فالأمر قد يكون أمرا كونيا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أن يقول له، وقد يكون أمرا شرعيا، يفهم من أن الأمر ينقسم إلى قسمين أمر كوني وأمر شرعي. فالأمر الكوني الزلازل والبراكين والحياة والموت والأمراض والمصائب إلى غيره، والأمر الشرعي هو ما يأتي من حلال وحرام وما أنزل الله في كتبه على رسله من الشرائع والعبادات وغيرها، وهي التي جاءت في قوله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أقيموا الصلاة لا تقربوا الزنا، كل هذه يسميها أوامر. ربنا له كلاهما الآن، وهو إيش؟ الخلق، لا الخلق والأمر. فالخلق هو الإيجاد، الله أوجدنا وأوجد السماوات وأوجد ذرارينا ورزقنا ويحيينا ويميتنا، هذا متعلق بالخلق. والأمر هو المتعلق بالكون وبالشرع. فإذا يصبح الملك ملكه والتصريف تصريفه، فليس للناس إلا أن لا يعترضوا وإنما يسلموا. وجاءت في الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا قالوا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا التطبيق حي لمثلها للخلق والأمر، فهو الذي أمر بخلقي وإيجادي، وهو الذي أمر بقبض روحي وذهابي من هذه الحياة الدنيا، ويصبح الإنسان يمشي على هذا. الآن هذا الخلق والأمر، قال المؤلف الخلق خلقه والدار داره، ماذا نفهم منه؟ الإنسان الآن إذا جئنا له وقلنا له الآن هذه شمارك ليش ما هي بزينة وليش ما كويتها؟ قال يا أخي شمارك ولا شمارك، إيش عليك من عندي؟ هذه شمارك أنا حر فيها، قطعها شل فيها، ما لك دخل فيها، صح ولا لا؟ ثوبك الآن اللي تلبسه ليش يا أخي؟ ما لك دخل، هو هذا بيتك اللي أنت فيه الآن تملكه، وهو الآن تحفر فيه وتدق لوحات وتصلح وتزين. يا تسأل يا أخي لا تخرب بيتك، ليش تشقق جدران؟ إيش عليك من عندي؟ وقضيت ووسعت رحت من هنا ومن هنا، ما لك دخل فيه. هو الآن يقول الخلق خلقه والدار داره، بمعنى هذا الكون كله ملكه، فهو يتصرف فيه كيف يشاء. ما نقول لماذا يحدث زلازل هنا، لماذا الله يخلق هذا الإنسان، لماذا الله يفعل كذا، لماذا ما لك حق إطلاقا. وما دام الخلق والملك ملكه فله حق التصرف المطلق الذي لا يعترض عليه. جاءنا بعدها كلاما جميلا لا يسأل عما يفعل، وهنا نستفيد لماذا لا يسأل الله عما يفعل والناس هم الذين يسألون. يعني الإنسان الآن لو جانا يهدم بيت جيراني قلنا خير الشر وش دخلك فيه، صح ولا لا؟ سيارة جاره جالس كسر قزازها، وين انت؟ نسأل ولا ما نسأل؟ هذا ما هو ملكك، ملكك ما نقول لك ممكن، لكن هذا ليس ملك الله سبحانه وتعالى، يتصرف ولا يسأل عما يفعل. قد نقول لأمرين، الأول نعم لا نجي قبلها شوي واحدة صح، الأول لأنه سبحانه وتعالى هو المالك الموجد الحاكم الآمر، ما لك حق تعترض. الله سبحانه وتعالى ليس هو الموجد وهو الحاكم والآمر، فإذا ما لك حق تعترض، وهو المالك المالك والموجد والمتصرف ليس لنا. الثاني هو ما ذكره وهو قضية أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة، أما نحن ما في إلا وحكمة. يعني لو جاء أحد قال درس الماضي عليك شمغ غير هذه، ليه جب ما جبت شمغ؟ ما في شيء والله، طارفة وجبت لبسته، ما عندي علة وحكمة أنا، ليه لبست هذا الثوب والثوب الماضي؟ ما في شيء. لكن الله، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا في الكون صغر أم كبر إلا لعلة وحكمة. طيب النتيجة تطمئن القلوب بأن ما قضاه الله وقدره خير لنا في الدنيا وفي الآخرة، حتى ولو كان مصائب، ولو كان مصائب أطلع من الدرس تصدم سيارتي، ما أجي أقول ليتني ما جيت الدرس، والله لو جالس في البيت كان مرتاح، لا راح عليه الصدام ولا خسرت ولا دفعت فلوس، وأنا قبل قايل يمكن أجي ولا ما أجي، ما تعترض، الحمد لله على قضاء الله وقدره. ربما يكون خيرا لك أن يقع لك هذا الشيء، إما أن يصدك الله عن سوء، أو أن يأجرك عليه، أو أن يرفع الله لك به الدرجات، أو أن يكفر الله عنك به شيئا من السيئات. فهنا هذا نعتبره من رحمة الله تعالى بنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا الناس يسألون؟ الآن يسأل ليش ما صليت، صح ولا لا؟ ليش زنيت؟ ليش نظرت إلى الحرام؟ ليش شربت الخمر؟ هذا يسأل. لكن ما يسأل الإنسان يقول ليش صليت، أنا امتثلت، واضح؟ فأنا مشيت مع ما يريده الله تعالى، فالله له الخلق والأمر، هو الذي أمرني أن أصلي فأنا سمعته وأطعت، ما نسأل عن هذا. لكني أسأل لماذا أعرضت عن أمره ولماذا ارتكبت نهيه فوقعت فيه. ولأن الإنسان مربوب أصلا، مملوك متصرف فيه، فهو لا يسأل. كما أن الإنسان عنده خدامة أو خادم في البيت، تجد يسأل ليه ما غسلت، ليه ما صلحت، ليه ما زينت، ليه ما كنست، ليه ما فعلت. لكن هل الخادم يجي يقول، يعني هو الخادم يجي لصاحب البيت ليه ما كنست البيت اليوم، خلي بيتكم وصل، يقدر يسأل؟ ما يستطيع، وليس له حق السؤال، وربنا أعلى وأجل سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف بعدها كلاما عظيما، ونعتبرها قاعدتان في الصفات وفي القدر. القاعدة الأولى ذكر أنها في أفعال الله تعالى وصفاته، قال ولا يقال لما، كتبنا هذه القاعدة، أفعال الله تعالى لا يسأل عنها بلما، والسؤال عنها بلما فيه سوء أدب مع الله تعالى. وش السبب؟ ما قلنا أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة، فما لك حق تعترض، تقول يعني كم مثال، ليش ربي يعني يجعل هذا ينجح، ليش هذا ما ينجح، ليش هذا ذكي، ليش هذا لونك كذا، ليش هذا طولك كذا، ليش، ما لك حق تعترض. الله له من العلة والحكمة ما يفعله في كونه سبحانه وتعالى. ولهذا ربنا يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا من سأل عن أفعال الله تعالى بلما فقد أساء الأدب مع الله تعالى. القاعدة الثانية وهي تتعلق بصفات الله تعالى، صفات الله لا يسأل عنها بكيف، فلا يقال كيف سمع الله، كيف حياة الله، كيف نزول الله، كيف يد الله، كيف استواء الله تعالى. ليس لنا حق أن نتكلم في هذا إطلاقا، بل نقول سمعنا وأطعنا. والسبب لماذا لا نسأل عن صفات الله بكيف، ذكرناه ترى عدة مرات، لماذا لا نسأل عن صفات الله تعالى بكيف، فاش نقول بس لا في شيء ثاني، في تقعيد انه يعني قاعدة هنا بس يقول مقدمة صغيرة بس. ما قلنا سابقا نقول لأن الرب سبحانه وتعالى غيبي علينا، والعلم بالكيفية يستلزم العلم بالموصوف وهو الذات. هل الله سبحانه وتعالى أحد استطاع أن يتوصل إلى ذاته؟ لا. وقلنا لكم سابقا العلم بالكيفية له طرق ثلاثة ذكرناها سابقا. أول شيء المشاهدة، الثاني لا باقي ثاني الشبيه والمثيل، والثالث الخبر الصادق.